فضاءت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى. هذا البرنامج برعاية واضح المستقيم وفجر الحضارات منا ابتدى لنا حلمنا في دروب الأمال وفينا طموح الشباب اكتمال. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في برنامجكم مفاهيم في مواصلة لحديث النسخ مع ضيفنا الدائم سماحة الشيخ العلامة محمد الحسن ولد الددو، رئيس مركز تكوين العلماء ورئيس جامعة الإمام عبد الله بن ياسين ورئيس جمعية المستقبل للدعوة والثقافة والتعليم. حياك الله شيخ محمد. أنا أعتذر أمس لضيق الوقت قطعت حديثكم في آخر الحلقة، وكنتم تتحدثون عن الآية أو النص الذي ينسخ نصا آخر ثم يأتي نص آخر فينسخه فيصبح الناسخ منسوخا، وذكرتم أن له أربع أمثلة في القرآن الكريم، وأعجلنا الوقت عن استعراضه فنستعرضها سريعا قبل أن ندخل فيما نحن فيه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ما ذكرت أن الأمثلة في القرآن، ولكن ذكرت أنها في الشرع عموما. نعم نعم، فهي أربعة أمثلة. هي القبلة، فإن القبلة في العهد المكي 13 سنة إلى الكعبة، كانت إلى الكعبة، فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 17 شهرا وهو يصلي إلى الشام بوحي، ثم نسخ ذلك الوحي بآية سورة البقرة وهي قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وقد بين الله حكمة هذا النسخ فقال: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. وهي من حكم النسخ عامة. نعم، من حكم النسخ عامة، لكن هذه الحكمة في هذه الآية بالخصوص. طيب. الأمر الثاني الحمر الأهلية. فقد حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الهجرة، حرم أكلها، والله تعالى عندما امتن بالنعم في سورة النعم التي هي سورة النحل ذكر فوائد الأنعام فقال: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحملوا أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. فذكر بعدها الامتنان بذوات الحوافر، فلم يذكر فيها الأكل ولا الشرب من البانها، فقال: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. فلذلك حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل الحمور الأهلية في المدينة. فلما كان في العام السابع وكانت غزوة خيبر وجاع الناس، أذن لهم في ذبح الحمور الأهلية وأكل لحومها، فكان ذلك لسبب وأبيحت، أو قبل غزوة خيبر في غزوة أخرى، لكن استمرت إباحتها إلى غزوة خيبر، فجاء تحريمها البات في غزوة خيبر وكفاء القدور. فحرمت أولا ثم أحلت ثم حرمت واستقر الحال على التحريم. ومثل ذلك نكاح المتعة، وهو النكاح المؤقت بأمد ينتهي إليه، سواء كان ذلك الأمد قصيرا أو طويلا، مثلا النكاح لمدة سنة أو لمدة سنتين أو لمدة شهر أو لمدة أسبوع أو يوم أو ساعة، فإنه حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الهجرة، وقد كان أيضا ينهى عنه في مكة، فلما جاء المدينة حرمه وزجر الناس عنه، وكان من الأمور المعروفة في الجاهلية، ومن ما قال علي رضي الله عنه: كان نساء الجاهلية على قسمين، من لها خدن يأتيها ومن لا ترد يد لامس. فذوات الأخدان المتخذات أخدان هن كن اللواتي يتزوجن نكاح المتعة. وأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه بنكاح المتعة في بعض أسفاره، ثم جاء تحريم ذلك تحريما باتا، فاستقر على التحريم. فاستقر الوضع على التحريم. والأمر الرابع هو الوضوء مما مست النار، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر لم يكن يتوضأ مما مست النار، ثم بعد ذلك شرع أن يتوضأ الإنسان من ماء من المطبوخ والمشوي من اللحوم وغيرها، ثم في الأخير كان آخر الأمرين منهم ترك الوضوء مما مست النار. اللهم صل وسلم. ويبقى ما يختص بلحوم الإبل وبالأخص فتي الإبل، يبقى الخلاف فيه هل يشمله هذا النسخ أو النسخ ظاهره العموم أو لا يشمله، والحنابلة يرون أنه لا يشمله والجمهور يرون أنه يشمله. شيخنا بعض المعاصرين كان يقول فكرة أن الناسخ يصبح منسوخا هي أقرب إلى العبث من هذه الحكمة الإلهية، كيف يعني ينسخ بنص ثم يعود الناسخ يعود منسوخا ثم يعني؟ ما أدري كيف يكون وجه الاعتراض على الرب جل جلاله عندما ينسخ شريعة بكاملها أو ينسخ حكما أراده بما هو خير منه، وقد قال تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها. فلماذا يعود الحكم مرة أخرى؟ ويقول تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. ولعل هذا المعترض إنما هو من الذين لا يعلمون الذين قال الله فيهم بل أكثرهم لا يعلمون، فالله علم صلاحية هذا الحكم لوقت معين ثم علم انتهاء تلك الصلاحية ثم علم حاجة إليه لوقت محدد ثم علم أنه سيعود ويستقر. طيب سنأتي إن شاء الله لبعض التفاصيل الاستدلال على النسخ. كنا وقفنا شيخنا عندما يتعلق بتقسيم وهذه المنسوخ، نحن بالأمس أشرنا إلى أن الحافظ ابن حجر رحمه الله ذكر هذه الأربعة في بيتين فقال نظمهما في فقال النسخ ذو تكرر في أربع جاءت بها الكتب والأخبار في قبلة وحمر ومتعة كذا الوضوء مما تمس النار. جميل. كنا في سياق الحديث عن تقسيمات النسخ بحسب ما ينسخ إليه، هل كل حكم ينسخ إلى حكم آخر أو يمكن أن ينسخ إلى غير حكم؟ هو ينسخ إلى حكم آخر لا بد من ذلك، لكن ذلك الحكم الآخر قد يكون وجوديا وقد يكون عدميا. نعم. معناه قد يكون أمرا وقد يكون سلبا. نعم. فإذا كان سلبا معناه أن الذمة برئت، وإذا كان إيجابا فهو البديل. إذا كان إيجابا هو ما يسمونه نسخ إلى بدل، تصريح هو يقول الذي يقول فيه الأصوليون النسخ إلى بدل أو النسخ إلى غير بدل. نعم. لكن هو لا بد أن يكون المنسوخ إليه حكما جيد، لكن ذلك الحكم قد يكون إيجابيا وقد يكون سلبيا. فما سموه إلى بدل هو الحكم، هو الحكم الإيجابي. نعم. وما سموه إلى غير بدل هو الحكم السلبي. هل هناك مثال للنسخ إلى غير بدل؟ نعم، بالنسبة لما كان مشروعا من بعض الأمور التي لم يأتي بدل عنها مثل عدم الأكل في الليل للصائم، فنهي كان منهيا عنه إذا نام ألا يستعمل مفطرا حتى تغرب الشمس فنسخ هذا الحكم ورجع إلى أصل الإباحة. بالنسبة للصدقة بين يدي رسول الله مما نسخ إلى بدل هذه فيها خلاف هي إلى بدل أو غير بدل، لأن الله ذكر بدلا وهو السمع والطاعة يعتبر هو البدل بحكم إذا عند طائفة، لأن الله قال في سورة المجادلة يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر، فكان واجبا فإن لم تفعلوا نعم ذلك خير لكم وأطهر، فإن لم نعم يقول أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقة فإذا لم تفعلوا تاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله، فجعل إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم بدلا عنها. طيب والنهي عن ادخار لحوم الأضاحي نسخه كان أيضا إلى بدل أو؟ بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أصلا أن الحكم لم يكن مستمرا إنما كان من أجل الدابة، فقال إنما كنت نهيتكم من أجل الدابة، والنسخ شرطه أن يكون الحكم عاما لا يكون مختصا بفرد، وأن يكون الحال لم يتغير، فإذا تغير الحال فلا يقال نسخ الحكم. ولو كان الحديث فيه صريحا كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فكلوا، لكن بيّن قال إنما كنت نهيتكم من أجل الداف، والداف هم الأعراب الذين دفوا إلى المدينة. هذا اصطلاحا لا يعتبر نسخا؟ لا، هذا يعتبر أنه نهاهم من أجل الإنفاق على أولئك لعلة، وهذا وجه من وجه اكتشاف العلة والعلية وهو الإيماء. طيب شيخنا هذا لذلك نحن هنا نقول إن الحكم المختص مثلا من قطعت يده عياذا بالله أو رجله لا يقال إنه نسخ وجوب غسل اليد أو الرجل في حقه في الوضوء، إنما سقط عنه وإنما سقط عنه هو بخصوصه، لأن النسخ لا بد أن يكون في حكم عام. ومثل ذلك الحال إذا كان الإنسان مثلا له والدان وإذنهما مطلوب في الجهاد كما ذكرنا أو نحو ذلك ومات فلا يقال إن الحكم نسخ في حقه إنما سقط عنه. نعم. هذا الذي يسميه الأصوليون نسخ إلى غير بدل، ألا يشكل عليه قوله سبحانه وتعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها، فجعل من شرط النسخ أن يكون له بديل خير منه، وعدم الحكم لا يكون خيرا من الحكم. المقصود هو حكم، لكن حكم سلبي، والسلبي السلب حينئذ خير من الإثبات من هذه الجهة. نعم. النسخ إلى بدل، هل يكون البدل بالضرورة أخف وأسهل بحكم أن الله عز وجل يعني بنى هذه الشريعة على اليسر؟ ليس بالضرورة كذلك، لأن الخيرية في التكاليف أخروية لا دنيوية، فقد يكون النسخ إلى الأشد وقد يكون إلى الأخف. فالنسخ إلى الأخف كما حصل ليلة المعراج في أعداد الصلوات، فقال هن خمسون هن خمسون ما يبدل القول لدي، فحصل من خمسين إلى خمسين النسخ. نعم، النسخ بالتخفيف. طيب. وقد يكون النسخ بالتشديد بما هو أشد، كنسخ وجوب صيام يوم عاشوراء بصيام رمضان كاملا شهر كامل بدل يوم واحد، فكان الناسخ أشد من المنسوخ، ولكنه خير منه. نعم. رأيت بعض أهل الظاهر شديدي الاعتراض على النسخ إلى الأثقل، ويحتجون بمثل قوله تعالى الآن خفف الله عنكم، يريد الله أن يخفف عنكم، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فكيف مع هذا الأصل الكلي ينسخ حكم إلى ما هو أشد وأثقل؟ بيّن الله أن تشريعه هو اليسر، ولذلك قال في صيام رمضان، قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. وانظر إلى هذه الآية فيها تخفيفان. طيب. تخفيف الأول أن هذا كما كتب على الذين من قبلكم فليس أمرا مختصا بكم، وذلك تخفيف عنكم وتسلية وتعزية. طيب. الأمر الثاني أياما معدودات، فهو مجرد أيام معدودات، وهذا فيما يتعلق بالتخفيف. لكن عند ذكر الأجر قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر، أي في هذا؟ في هذا، ولا يريد بكم العسر، إذا ليس معنى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. طيب، وعليه هذا عليه الآن خفف الله عنكم محصور أو مقصود بها فقط العدد في الجهاد؟ إيه نعم، هذه نزلت الله. نعم، نزلت في التخفيف في الفرار من الزحف، فإنه في البداية حرم الفرار عن خمسة أضعاف. نعم. ثم في النهاية حرم الفرار عن الضعفين. طيب، لا يقال أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب أو السياق، أن إرادة التخفيف والتيسير؟ لا، لكن اللفظ بذاته ليس له عموم في كل المسائل، لأنه مرتبط بوقت، قال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، ليس المقصود أن هذا الضعف مستمر دائما، ولذلك جاء الضعف نكرة في سياق الإثبات، والنكرة في سياق الإثبات من المطلق لا من العام، فلا تكون النكرة في سياق الإثبات من الدلالة العام إلا في موضع قليل، وهو علمت نفس ما قدمت وأخرت، علمت نفس ما أحضرت، إن إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله واجملوا في الطلب. هذه المواضع التي تكون فيها النكرة في سياق الإثبات عموما من الفاظ العموم. طيب شيخنا، هناك تقسيم آخر للموضوع الناسخ والمنسوخ بحسب نوعية الناسخ والمنسوخ، هل ينسخ القرآن بالقرآن؟ نعم. مثاله أمثلته كثيرة، منها قول الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. نسخها قول الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. ومثل ذلك قول الله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن، الذين قال واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت ويجعل الله لهن سبيلا، واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. وقد نسخ ما يتعلق بالبكر في قول الله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة، ونسخ ما سوى ذلك من الحكم وهو المتعلق بالتفصيل بين المحصن والبكر بحديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا. طيب، هل تنسخ السنة بالقرآن؟ نعم، ومن ذلك توجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس في الصلاة إلى بيت المقدس 17 شهرا، فلم نجد ذلك في القرآن وإنما كان في السنة ونسخ في القرآن. نعم. طيب هل تنسخ، هل ينسخ القرآن بالسنة؟ نعم. يعني اسمح لي أن أفرق، إذا كانت السنة متواترة هل ينسخ بها كتاب الله عز وجل؟ نعم، حتى ولو لم تكن متواترة إذا صحت، لأن التواتر من العوارض التي تطرأ على السنة بعد صدورها عن النبي صلى الله عليه وسلم، له القصد في ثبوتها في نفسنا. إذا بحثنا في النسخ نبحث فيه في وقت الورود ووقت النزول، ولا نبحث في العوارض التي تعرض من أجل الإسناد. هو مشكلة في كون نحن قد يكون الخبر معلوما وقد يكون مجهولا وقد يكون صحيحا في وقت متواترا وقد يكون دون ذلك، لكن المهم أنه كلام النبي صلى الله عليه وسلم وحي، والله يقول فيه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ويقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ويقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، ويقول وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، فكل ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تضمن القرآن الدلالة عليه، فالسنة كلها تضمن القرآن حجيتها، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. نعم. هو ليس الإشكال عند الشيء إذا ما ثبت النبي صلى الله عليه وسلم قاله في الأمر يخف فيه، هو فكرة التفريق بين المتواتر والآحاد، أن الآحاد بالنسبة لنا يقيننا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله أدنى من المتواتر، هذا العامل الفرق. وذلك أنا وجدت هذا اليقين، هذا اليقين أيضا يختلف باختلاف الأحوال، باختلاف الأشخاص. كم يوصلك إلى اليقين من الأشخاص المخبرين؟ يعني ما جرى عليه العرف عند المحدثين في التواتر، ملأ الكثير الذين يستحيل العادة تواطؤهم على الكذب ويكون مستندهم. تعرف أن بعض المحدثين يقولون يكفي فيها خمسة في التواتر، في التواتر، تواتر معنوي هذا، وبعض الفقهاء كذلك. طيب ماذا يقولون يكفي خمسة؟ ماذا نصنع بقول التواتر؟ بقول ابن قدامة في روضة الناظر قال ولنا إجماع الصحابة رضي الله عنهم على أن القرآن والمتواتر لا يرفع بخبر الواحد، فلا ذاهب إلى تجويزه. بالنسبة لهذا حتى السنة المتواترة قال هذا الإجماع غير صحيح، فالصحابة كانوا في صلاتهم في مسجد فجاءهم مخبر فقال أشهد لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جهة البيت الحرام فاستداروا كما هم، وهنا عملوا بخبر الواحد في رد خبر واحد أيضا أو لا ليس خبر واحد، هم كلهم صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى جهة الشام ومكثوا على ذلك 17 شهرا، ويعرفون طيب هذا من الأمور التي لا تخفى، الصلاة جهة القبلة هذا أكبر شيء. صحيح. نعم. طيب شيخنا القول بأن الآحاد يمكن أن ينسخ آية من كتاب الله هو كما ذكرت لك لابد أولا أن يستمع، أن يعرف المشاهدون والمستمعون أن كون الحديث آحادا أو متواترا أو مشهورا أو مستفيضا أو عزيزا أو غريبا من العوارض التي طرأت على الحديث بعد صدورها عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنما يكون في الطريق بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هو وعلى هذا لا نصنف الحديث على أنه آحاد أو متواتر في هذا الباب، وإنما نصنفه هو صحيح أو غير صحيح. قد يحصل لك أنت العلم القطعي بالتواتر بعدد معين، ويحصل لمن سواك بدون ذلك، والأمر مشكك، فلذلك قد يقال إن بعض الأحاديث يختلف الناس في تواترها. مثلا حديث نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، هذا الحديث السيوطي والسخاوي وحافظ بن حجر أيضا قبلهما شيخهما ذكر تواتره، مع أننا إذا عددنا الآن طرقه دون ذلك. دون ذلك. لكن يبقى شيخ وقد يكون أن المتواتر المتواتر يقطع به في مرحلة من المراحل دون مراحل أخرى. مثلا حديث إنما الأعمال بالنيات لم يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم بقيد اللفظ والصحة إلا عمر بن الخطاب، ولم يرويه بالقيدين السابقين وهما اللفظ والصحة عن عمر إلا علقمة وقاص، ولم يرويه بالقيدين السابقين عن علقمة لا إلا محمد وإبراهيم التيمي، محمد وإبراهيم الحارث التيمي، ولم يروه عن محمد بالقيدين السابقين إلا يحيى بن سعيد، ثم لكن تواتر عن يحيى حتى قال بعض الناس وصل الرواة لهذا الحديث عن يحيى إلى 700 نفس، واستغرب ذلك عدد من الأئمة، قال الحافظ إنه بذل جهده بتقصي ذلك ولم يبلغ بهم 200، لكن المهم على كل أنه انتشر بعده. نعم. طيب شيخنا قوله تعالى ما نسخ من آية وسنأتي بخير منها أو مثلها، بخير منها، فالناسخ ينبغي أن يكون خيرا من المنسوخ، ويصعب أن نقول أن حديث الآحاد مرة أخرى هو خير من هذه الآية الكريمة. بلى، هو الحديث ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وعلمت أنه قاله وإيقنت بذلك، سواء كان ذلك بالقرائن التي تحتف بخبر الآحاد فتوصله إلى درجة مرتبة العلم. يكون الحديث خيرا من الآية حينئذ، يكون الحكم الذي فيه خيرا من الخيرية في الحكم. إذن الخيرية في الحكم ليست في اللفظ، فاللفظ الذي في القرآن المتواتر هو خير من كلام الناس، وهذا كلام الله، لكن الحكم كله من عند الله، والله سبحانه وتعالى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم ببيان الحكم للناس، والتفاوت بالنسبة للمكلف هو من جهة الحكم. اي نعم. طيب، المكلف إنما ليس مكلفا باللفظ، إنما هو مكلف بالحكم. طيب، ومن هنا لابد أن ندرك أيضا أن كون هذا الحكم خيرا من هذا من الأمور الغيبية، لأننا ذكرنا أنها أخروية، فلا لا تحكم لي عقلك وتقول كيف يكون الأشد خيرا من الأخف، وكيف يكون هذا الحكم خيرا من هذا. هذا أمر أخبر الله بخيريته، والله هو الذي يزين هذه الأعمال في الموازين يوم القيامة، وهو الذي يعرف ما يقابلها عنده من الأجر، وهذه هي الخيرية. أما أمورنا نحن قد يبدو لنا أن شيء من حتى من آرائنا الدنيوية خيرا، ثم يتبين خلاف ذلك، وقد قال الله تعالى فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، وقال عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، فما يصلح الاستدلال على أن السنة لا تنسخ القرآن؟ بل العكس، النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتيه شيء من تلقاء نفسه، كل وحي منزل إليه، وقد قال الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الحديث الذي رواه الدارقطني في سننه عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلامي لا ينسخ كلام الله، وكلام الله ينسخ كلامي، وكلام الله ينسخ بعضه بعضا. هذا موضوع فيه متروك، وفيه عطية، وفيه جبرون. أي نعم، هو متروك، ما يصح الحديث. لا لا أبدا. مذهب سفيان الثوري والشافعي وأحمد في إحدى روايتيه وطائفة من أصحاب مالك أن السنة لا تنسخ القرآن. نعم، هذا مذهب موجود في الأصول، وليس مقصودهم من الطعن في السنة وأن مستواها ليس كذلك، بل يقصدون أن السنة بيان والمبين لا ينسخ المبين. لا، يرون أن ما كان من النسخ في السنة هو بيان، مثلا قول الله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، وبينت السنة لا وصية. قال إن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. مذهب الشافعي وسفيان الثوري ومن معهما أن هذا ليس الحديث ليس ناسخا، وإنما هو بيان، وهذا مجرد اصطلاح، لأن كثير من الأصوليين يقولون النسخ بيان أيضا، نسخ بذاته هل هو بيان؟ محل خلاف أصولي، فلذلك القضية قضية اصطلاحية وليست قضية يمكن أن إذا لا يقال أن أحد من الأئمة يرفض أن هناك يرفض يرى أنه يمكن أن يوصي الإنسان لوالديه مثلا، لا يقول بهذا أحد من إذن هم متفقون على أن السنة تنسخ القرآن، ومنهم من يسميه نسخا، ومنهم من لا يسميه نسخا، يسميه مجرد بيان، وهو مذهب الشافعي وسفيان. طيب، أهل الظاهر ينصون على أن الأحاد خصوصا لا ينسخ بها القرآن. بالنسبة لهذا إذا نزلت إلى تطبيقه وسألت أهل الظاهر ماذا يقصدون بالآحاد، ستجد أن أهل الظاهر لا يتفقون في ذلك. فنحن عندنا تقسيم السنة من ناحية عدد الناقلين تنقسم به تقسيمين، من ناحية عدد الناقلين في كل طبقة، ومن ناحية أخرى هو عدد الطبقات. فعدد الطبقات بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم لا إشكال فيه، لأن الحديث سواء كانت نازلا أو عاليا يصح بحسب إسناده. وعدد الناقلين في كل طبقة يقسمونه إلى هذه الأقسام. بالنسبة للمتواتر، هذا اللفظ لم يكن من مصطلح الحديث، ولا عرفه قبل الخطيب البغدادي. عجيب. البخاري لا يعرف شيئا اسمه المتواتر، ولا مسلم، ولا الترمذي، ولا أحد من أئمة الحديث، حتى الإمام أحمد لا إذا تكلم بالتواتر كلام فقهي. وكل الجذر الكلامي في قطعية المتواتر وظنية الآحاد كل هذا بعد الخطيب البغدادي، لأن أول من أدخل لفظة المتواتر إلى مصطلح الحديث هو الخطيب البغدادي. فلذلك لعله أدخله اصطلاحا ومفهوم كان موجودا. هو مفهومه أنه شيء الحديث المشهور المستفيض الحديث، هذه كانت موجودة الألقاب. ولذلك المؤلفون الذين سبقوا الخطيب البغدادي وبالأخص الرامة هرمزي والحاكم ذكر المشهور والمستفيض والعزيز والغريب والفرد الحقيقي والفرد النسبي، كلها ذكرها الحاكم في علوم الحديث، وذكرها الرامة هرمزي، وهما اللذان ألفا كتابين مستقلين في المصطلح قبل الخطيب البغدادي. وبالتالي ما ينبغي يؤثر على ما نحن فيه من مسألة النسخ. نعم، ينبغي لا يؤثر هذا الاصطلاح، لا يؤثر على هذا الاصطلاح، وبالأخص إذا عرفنا أن التواتر بذاته مشكك، فبعض الناس يقول لا تواتر بأقل من 40 في كل طبقة، معناه أن يستوي طرف الحديث ووسطه في عدد الناقلين بحيث يصلون إلى 40 ناقلا في كل طبقة من طبقات الإسناد، أو هذا من المستحيلات. وبعضهم يقول يحصل العلم العادي والعلم العادي يتفاوت فيه الناس. هذا قاضي يحصل له العلم بشهادة شخص واحد يعرفه ثقة لديه. وهذا المنصوص حتى في الفقه في الشهادة: فلا يحل للإنسان أن يشهد بما لا علم له به. وقد قال الله تعالى: وما شهدنا إلا بما علمنا، وقال: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أخبركم بأكبر الكبائر ثلاثة، وقال فيها: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. فشهادة الزور من أكبر الكبائر. لكن يحصل للإنسان العلم بمجرد خبر إنسان واحد ولو امرأة، قد يحصل له حينئذ يحق له أن يشهد. ولذلك يقول الفقهاء: ووجب الأداء إن حصل العلم ولو بشهادة فرد شخص واحد. جميل. نعم. جميل. طيب شيخنا، سأنتقل لمحور مهم يتعلق بالنسخ في القرآن. وما ذكرناه من التواتر بالخمسة، حتى المالكية مثلا هو الذي اختاروه في ثبوت الأهلة يكون بخمسة. إيه نعم، يقول يحصل التواتر والاستفاضة إذا شهد خمسة. إيه نعم، ولو نصارى ولو كانوا من غير المسلمين. محمد التواتر لا يشترط فيه الإسلام ولا العدالة. ولذلك محمد مولود في الكفاف يقول: كذا إذا علما أفاد خمسة برأي عدلين الهلال يثبت، كذا إذا علما أفاد خمسة. يعني ولو يقين قطعي يقصد. نعم، ولو نصارى. طيب شيخنا، سأنتقل محور ضروري ومهم فيما يتعلق في النسخ في القرآن الكريم خاصة، وهب أني شيخنا أدعي أنه هنا لا بد شوي من التوضيح للمشاهدين. نحن ذكرنا أن السنة تنسخ القرآن وأن القرآن ينسخ السنة. فهذا وجه، هذان وجهان من ستة وجوه هي وجوه علاقة القرآن بالسنة. نعم. ويمكن أن نذكرها للمشاهدين إذا على أجل. على أجل. طيب، السنة علاقتها بالقرآن هي معه. نعم. وهما الثقلان. وأمر الله سبحانه وتعالى بأخذ ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من عنده، وما جاء به يشمل الكتاب والسنة. فلذلك لا تفريق بينهما. والذي يريد أن يفرق بينهما لا بد أن يخطئ، كالرجل المتكئ على أريكته الذي يقول: ما هذا كتاب بيننا وبينكم كتاب الله، ما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله منه ما حرم الله. فالسنة علاقتها بالقرآن من ستة أوجه. الوجه الأول أن تكون شرحا وبيانا، مثل حديث عائشة في العبور: وإن منكم إلا واردها، سألته عن الورود قال: هو العبور. وهذا نوع من الأحاديث، أحاديث التفسير. النوع الثاني أن تكون تخصيصا لعموم القرآن، مثل قول الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. خصص المقدار، خصص ذلك بالأحاديث التي جاءت من نعم والحرز ونحو ذلك. القسم الثالث ما كان تقييدا لمطلق القرآن، وذلك مثل آية سورة البقرة: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وقد قيد هذا الإطلاق حديث كعب بن عجرة، فقيد النبي صلى الله عليه وسلم الصيام بثلاثة أيام، والإطعام بإطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، والنسك بشاة نسيكة. والوجه الرابع أن تضيف حكما ليس في القرآن، كنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن تكح المرأة على عمتها وخالتها، وكتحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، فهذا ليس في القرآن. والوجه الخامس أن تكون منسوخة به وأن تكون ناسخة له، كل واحد منهما ذكرنا مثاله. أكرمك الله شيخنا. سنأخذ فاصلا قبل أن ندخل في محورنا الثاني بعد إذنكم أيها الأخوات، فاصل ونعود إليكم بعد قليل. مرحبا بكم أيها الأخوات. شيخنا الكريم، هبني ادعيت أنه ليس في كتاب الله عز وجل كله آية واحدة تقطع بأن القرآن فيه ما ينسخ أو فيه منسوخ. بالنسبة لهذه الدعوة أعاذك الله منها، لأنها كاذبة بنص كتاب الله، فإن الله سبحانه وتعالى بين إمكان النسخ فيه. قال: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض. وكذلك قال تعالى: تبني بس نناقش هذه الآية قبل أن نمضي. يعني هذه الآية يمكن أن تحمل الآية فيها على المعجزة وليس على الآية التي هي الآية التشريعية، بل الآية الكونية ومعجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، بدليل أن الله عز وجل قال: والله على كل شيء قدير، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. كل هذا السياق يدل على أن الحديث هو في آية من آيات المعجزة. آيات المعجزة لا تنسخ، كيف تنسخ المعجزة؟ يعني مثلا جاء كان لموسى هل يمكن آية أن تنسخ آية تنسخ ناقة صالح أو أن تنسخ لا بمعنى موسى؟ أن يعطى النبي معجزة غيرها، لا هذا ليس نسخا لها، ولا يمكن أن يفسر بهذا ما نسخ من آية بوجه من الوجوه، حتى الباطنية من الروافض لا يستطيعون تفسير النسخ بأنه نسخ المعجزات. نأتي بخير منها، ألا يؤيد أيضا معنى المعجزة؟ لأن الآيات كما قلنا لا تتفاضل في الخيرية، كله قرآن، بل الخيرية موجودة في الأحكام، والفرض خير من النفل. والنبي طيب صلى الله عليه وسلم روى عن ربه عز وجل أنه قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. طيب وأنت تعرف أن بعض القربات أحب إلى الله من بعض، ولا صحيح يختلف اثنان في ذلك. صحيح. أم تريدون أن تسألوا رسولكم في سياق الآية نفسها؟ نعم. كما سئل موسى من قبل، الذي سئله موسى ليس شيئا متعلقا بآيات التشريع، إنما بلا سئل معجزات. بلى، سألوه عن كثير من آيات التشريع، وذكر منها مثلا في القرآن آية البقرة. فإن الله أمر موسى أن يأمر أصحابه أن يذبحوا بقرة، وأنها من تمام توبتهم، وجعلها بقرة نكرة، فأي بقرة ذبحوها يحصل لهم المطلوب، سيكون هذا المرض. لكنهم شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم. طيب قالوا سألوه عن نوع البقرة، فبين لهم سنها أنها لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، ثم سألوه عن لونها، فالتحذير المؤمنين من مثل هذا السؤال. إيه نعم، هذه التحديدات هي التي نهوا عنها، وهذا الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال إنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. وكان الصحابة يعجبهم أن يأتي الأعرابي يلجله البادي فيسأل لأنهم نهوا عن المسألة. طيب الله عز وجل يقول في نفس السياق لم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير، هذا كله مشعر بأن الكلام عن الكون ما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. نعم. يعني مشعر بأن الحديث عن معجزة كونية هكذا في القرآن كله معجزة كونية، لكن الآيات تشعر فقط بقدرة الله على خلقه وقدرته على تنزيل ما شاء من وحيه وقدرته على نسخ ما شاء من الأحكام وتبدل الحال، وأن شيئا قد يكون هو المصلحة في وقت من الأوقات فيغيره الله مفسدة في وقت آخر. طيب هل يعجز ما تفضلتم به قوله تعالى أو ننسها، أنه كيف الآية الكونية كيف تنسى؟ نعم كذلك، وننسها أيضا فيها القراءتان السبعيتان كما تعلم، ننسأها وننسيها ننسها. طيب لو قلنا أن هذه الآية ما نسخ من آية ننسها، المقصود بها نسخ الشرائع، أن شريعة تنسخ شريعة أخرى، وليس المقصود بها أنه النسخ داخل الله خصص ذلك بآية. هل الشريعة كاملة تطلق عليها آية؟ آية في باعتبار الاصلاح الوحي تطلق على وحدة القرآن باعتبارها معجزة، الشرائع كلها لا، قال ما نسخ من آية، لم يقل ما نسخ من شريعة. وأيضا ننسها، كيف تنسى شريعة من الشرائع؟ أو ننسأها، ننسأها معناه نؤخرها. نعم. كيف يكون ذلك في الشرائع السابقة؟ لو قلنا المقصود بالنسخ هنا الترك، ما ننسخ من آية يعني ما تركناها ولم ننزلها أصلا، هذه ليست آية، ما لم ينزل فليس من الآيات. طيب هل هناك آية أخرى تدل على النسخ؟ نعم، قول الله تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. وسبب نزولها كذلك واضح، فإن قريش كانوا يرون يتذكرون يذهبون إلى أحبار أهل الكتاب يريدون منهم الاستنصار بالحجة على النبي صلى الله عليه وسلم، والشياطين كذلك يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، وأهل الكتاب تعودوا على أن كتبهم تنزل دفعة واحدة كما ذكرنا سابقا، فموسى كتب الله له التوراة بيمينه في الألواح، وكانت الصحف تنزل من السماء مكتوبة. طيب. وهذا القرآن نجم في 23 سنة، وقد اعترض على ذلك اليهود والنصارى والمشركون، فرد الله اعتراضهم فقال ورتلناه ترتيلا، قال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فأجابهم بثلاث أجوبة في هذه الآية من سورة الفرقان. طيب. وفي آية سورة بني إسرائيل وهي آية الإسراء يقول الله تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. فأجابهم عن هذا الاعتراض، والمشركون رأوا عندما ذهبوا وألحدوا إلى أحبارهم أحبار اليهود، فعندما جاء النسخ في الحكم الشرعي عندما كانت الصلاة ركعتين بالغداة وركعتين بالعشي، صارت خمسا. فصارت خمسا استنكر. وبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أنها شرعت خمسين ثم وصلت إلى خمس. استنكروا هذا وقالوا كيف يكون ذلك؟ فرد الله عليهم وقال وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. تسمح لي بعض الإيرادات على هذا الاحتجاج شيخنا. الإيراد الأول هذه الآية مكية ليس كذلك؟ بلى. ونحن نعرف أنه في العهد المكي كما يقول بعض الأصوليين لم يحصل أي نسخ في القرآن، لم يقع نسخ في. بلى حصل. هذا كلام السيوطي وغيره. نعم لكن بلى حصل، وقد ذكرنا أن الصلاة في بداية مشروعيتها شرعت ركعتين بالغداة وركعتين بالعشي، وجاء الأمر بذلك بالبكرة وعشية، وجاء الأمر به في سورة الغافر وغيرها. هل من النسخ المكي أيضا ثم المزمل؟ جاءت سورة الإسراء وجاء فيها الأمر بالصلوات الخمس، وجاء فيها أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. هذا نسخ في مكة. قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. كلها مكيات. إيه نعم. طيب سورة المزمل الأمر بالقيام في أولها ونسخه في آخرها أيضا من النسخ نعم المكي؟ نعم كذلك. طيب إذن القول بأنه لم يقع نسخ في مكة غير صحيح. غير صحيح. نعم. لأن هناك من يحتج بعدم وقوع النسخ في مكة بأنه كيف تنزل آية تشير إلى النسخ الذي لم يقع أصلا ولم يعرف. موجود نسخ. طيب. معروف وكان ردا على الذين استنكروا النسخ. أي نعم. طيب ولو قلنا أن المقصود بالآية هنا أيضا أو بالنسخ المذكور في الآية أيضا نسخ تبديل. الشرائع السابقة. لا السابقة أنه يعني وما قال شريعة مكان شريعة، قال وإذا بدلنا آية مكان آية، يعني بدلنا شريعة متقدمة بشريعة مستأنفة. لا لكن هو بيّن أنه جميعا قال قل نزله روح القدس من ربك، قل نزله يشمل الناس قل مسوق. طيب روح القدس من ربك بالحق. يعني هذا القرطبي يقول في تفسيره قوله تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل، قال المعنى بدلنا شريعة متقدمة بشريعة مستأنفة. أليس معنى كلامه أنه بدلنا مثلا شريعة موسى وأحلى لا لا بالشريعة الواحدة الشرائع الأحكام. يريد الحكم الشرائع الأحكام. نعم. طيب في قوله تعالى في آخر الآية بل أكثرهم لا يعلمون، أليس إشارة إلى أن الحديث عن نسخ الشرائع بمعنى الملل، لأن مشركي مكة ما كانوا يعلمون شيئا عن شريعة يهود ولا شريعة النصارى؟ بلى كانوا كانوا يعلمونها، وكان فيهم من تنصر وكان فيهم أحبار وفيهم زيد بن عمرو بن نفيل وفيهم ورقة بن نوفل وهما من قريش وهما من الذين كانوا يكتبون الكتاب العبرانية، وكانوا أيضا يخالطون الأحبار والرهبان ويأخذون منهم ويرجعون إليهم في كثير من أمورهم. وبين الله عندهم علم من أهل الكتاب. بين الله في سورة الأنعام وهي مكية مجادلتهم حين ذهب الوفد من قريش إلى اليهود فقالوا إن محمدا يحرم علينا أكل الميتات، قالوا أيحل ما ذبحه؟ وقالوا نعم، قالوا قولوا له إن ما ذبحه الله بشمشار من ذهب حرام وما ذبحته أنت بيدك حلال، فاعترضوا عليه بذلك فأنزل الله رد اعتراضهم في سورة الأنعام. طيب سياق الآيات في قوله تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية، إذا استحضرنا معها قوله سبحانه وتعالى وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، الآيات هذه ليس لها علاقة، هذه في سورة الإسراء والأخرى في سورة النحل. بلى لكن كان المقصود أن المشركين كانوا يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم آيات من هذا النوع التي كانت تؤتى للأنبياء السابقين، فكأن الله عز وجل قال لهم ليس من شأنكم ذلك، سأجعل آية محمد صلى الله عليه وسلم آية من نوع آخر مختلف تماما هي القرآن الكريم، فاعترضوا على ذلك فقال وإذا بدلنا آية مكان آية. هذا مجرد تخيل لم يقع في المشركون. طلبوا هذه الآيات فرأوها، طلبوا انشقاق القمر فرأوه، ما رأوا كل ما طلبوا، طلبوا تسبيح الحصى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. لا هذه بيّن الله اعتراضه على عبد الله بن أبي أمية حين قال ذلك وهو مقترح الينبوعي وهو وحده في قصته، لكن عدد من الآخرون الذي كان بيده الضب المذبوح قال لا أؤمن بك حتى يؤمن بك هذا الضب، فقال الضب أشهد أن لا إله إلا هو وأن محمد رسول الله. نعم. وتسبيح الحصى في يده والذيب ورجوعه عن الأرنب في الحرم. نعم. وانشقاق القمر عموما كثيرة التي رأوها، لكن ما الذي يمنع أن تكون هذه الآية؟ هذه الآية سياقها واضح ودلالتها صريحة، مقصود بها هذا الكلام. نعم سياقها واضح ودلالتها صريحة وفيها التنزيل، إن الله قال قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. فلا هذا السياق لا يمكن أن يقع يرد معه هذا الاحتمال بوجه من الوجوه. اعتراض المشركين في كثير من الآيات على أصل القرآن أن يكون آية، ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر وما أشبه، ألا يصلح دليلا على تعزيز هذه الفكرة؟ أن الفكرة هنا أنهم هم معترضون على آية القرآن من حيث هي، لكونها ليست كمعجزات الأنبياء الأخرى، وبالتالي هذا مقصود الآية. لا، العكس، هم يرون أنه كتاب مثل الكتب السابقة، ولذلك رأوا أنه أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيل. إذن هم غير معترفين به. ورأوا في هذه الآية أن عدس الذي هو عبد لشيبة بن ربيعة هو الذي كان يملي على النبي صلى الله عليه وسلم، وعدس من أهل العراق من نينوى، وهو عامي لا يعرف القراءة والكتابة وأيضا لا يتكلم العربية، فرد الله عليهم في هذه الآية فقال لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. طيب، قبل أن أذكر آية أخرى، فكيف يكون الأستاذ عاميا ويكون تلميذه؟ لكن نحن الآن قلنا أن قوله تعالى ما ننسخ من آية، وقوله إذا بدلنا آية لم تتمحض، يعني فيها ولو 10% أو 500% احتمال أنها ليست في النسخ الذي نحن فيه. أنا ما أقر أن فيها 1% ولا مطلقا ولا نصف 1%، وكل هذه الوجوه التي أوردناها والاحتمالات كلها باطلة ودلالة بطلانها واضحة جدا، وأيضا طيب ليست وحدها، لدينا آيات أخرى مثل قول الله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب. هذه كيف يدخل فيها في سورة الرعد؟ فإن الله بين أنه يمحو ما يشاء من هذه عامة في محو الذنوب بالمغفرة ومحو، لا لكن سياقها ما هو؟ وعنده أم الكتاب ماذا تقول فيها أيضا، والسياق الذي قبلها. نعم، فالله تعالى يقول في سورة الرعد في ذكر الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم يقول وكذلك أنزلناه حكما عربيا، نعم يقول ما أرسل لقد أرسلنا من قبلك رسولا جعلنا لهم أزواجا، وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب. هذا السياق سمعته؟ نعم. فالله هنا قال وما كان لرسول أن يأتي بآية، طب آية معجزة مرة أخرى، ولو هذا القرآن معجزة، لكن المهم أنه قال أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب، يعني لكل أجل كتاب، قد تجعل المحو هنا مقصودا به التقديم والتأخير فيما يتعلق بالآجال بالقدر. نعم، وليس وليس بالنسخ، لكن هو يشملهما معا، نحن لا ننكر أنه يشمل القدر، لكن نقول إن الخطاب المكتوب قسمان، وحي نزل إلينا وهو الشرع، والقدر المجهول بالنسبة إلينا، وكلاهما من علم الله. فكلمات الله تنقسم إلى قسمين، إلى كلمات تشريعية وكلمات كونية. فالكلمات الكونية هي التي لا يتعدها بر ولا فاجر وبها يخلق خلقه. والكلمات التشريعية هي التي يقف عندها البر ويتعدها الفاجر وهي التي يأمر بها خلقه. طيب، والله تعالى له الخلق والأمر. هما هذا الأمر، نعم. فلذلك الآية تشمل الأمرين معا، النوعين معا، الخلق والأمر. الخلق والأمر، ويدخل النسخ الذي نحن فيه في الأمر. نعم، فكل ذلك فيه محو وإثبات. طيب، في قوله تعالى ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، يصلح دليلا على وجود النسخ بمعنى أن النبي لا ينبدل؟ نعم، هي آية كذلك من هذه الآيات التي فيها هذه الدلالة في سورة يونس، فإن الله سبحانه وتعالى رد على المشركين حين اعترضوا على النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه أن يأتيهم بقرآن غير هذا أو أن يبدله. هل يقال فأنزل الله عليه قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي، معناه إذا جاءه وحي بتبديله بدله وإلا لم يبدله. هل القول بحصول النسخ في القرآن هو محل إجماع عند علماء المسلمين؟ هذا يرجع إلى تعريف الإجماع، مثلا هل الإجماع يعتبر فيه المعتزلة ويعتبر فيه أهل الانحراف؟ ما أدري، هذا محل خلاف. أنا ولذلك معتبر الإجماع وهم الجمهور يرون أن الإجماع لا يقصد به إجماع جميع الأمة، وإنما يقصد به إجماع أهل الاختصاص، ولذلك يقولون الإجماع هو اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور بعد وفاته على حكم شرعي. فلذلك المخالف في هذا الأمر في وقت انعقاد الإجماع إنما هو أبو مسلم الأصفهاني، وقد سبق هو رأس المخالفين. إيه نعم، فقط لا في عصره ما كان في غيره، يعني هو رأس على كل حال رأس القوم، من يعني من هو من كان في القرن الرابع، من أنكر النسخ بعده إنما هو عيال عليه تبع له. نعم، سأقرأ لكم بعض العبارات وليد تعليقكم. ابن الجوزي يقول انعقد إجماع العلماء على هذا إلا أنه قد شذ من لا يلتفت إليه، أبو جعفر النحاس يقول: ما المتأخرين من قال ليس في كتاب الله عز وجل ناسخ ولا منسوخ وكابر العيان واتبع غير سبيل المؤمنين؟ من المعاصرين دكتور الجديع يقول: ولم يعرف إنكاره عن منتسب إلى العلم إلى القرن الرابع حين اشتد فشو البدع وذلك بتأويل فاسد. نعم، هذه الأقوال كلها صحيحة، لكن القضية هنا قضية هل الإجماع يعتبر فيه القول الشاذ أو لا يعتبر. طيب، أبو مسلم الأصفهاني إذن خلافه لا يعتبر في هذه المسألة؟ لا يعتبر. الرازي استوفى أقوال أبي مسلم في التفسير الكبير، ما أقول أيده، لكن هذه طريقة الرازي رحمة الله عليه في التفسير، أنه يأتي بالشبهة ويردها ردا أضعف منها. عجيب. نعم، قد يكون لأنه يراها، قد يكون لأنه يرى بها. لا يرى بها، لكنه يجتهد في توضيحها حتى يقويها ثم يضعف عند جوابها، وهذه طريقته رحمة الله. المعاصرين مثل محمد عبده، محمد الخضر بيك، عبد المتعالى الجبري، هذه الأسماء التي كتبت كتابات متخصصة في دفع النسخ بالكلية، ما يعتبرون أيضا خارقين للإجماع؟ متى جاءوا ومتى انعقد الإجماع؟ جاءوا قريبا 100 سنة، جاءوا قريبا، والإجماع إذا انقرض العصر. يعني نحن نرى أنه إلى القرن الرابع لم يقل أحد قبل أبي مسلم، كان إجماعا مستتبا. نعم. ثم خالف أبو مسلم، ثم تبعه من تبعه عيالا عليه. نعم. طيب، استأذنك في اتصال ثم نكمل. أخي خالد تفضل. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سبحانك يا شيخ، حياكم الله، ورفعت الصوت قليلا، تفضل. أبشر، أقول لك أنا فكيت إحدى الصحف المحلية السعودية بعنوان فتاوى رمضانية مكتوب: شرب الماء والاحتكاك بالمرأة والعادة السرية لا تفطر. يا لطيف. بس في ثلاث عناوين موجودة في نفس النص، يقول لك: من لا يستطع تحمل العطش يمكنه شرب ما يكفي لريع عطشه، وفي العبارة الثانية: الاحتكاك بين المرأة والرجل في الحافلات لا يفسد الصيام حتى لو نتج منه قتل، وفي العبارة الثالثة والأخيرة: العادة السرية لا تجوز في رمضان وفي غيره لكنها لا تفطر. هذا في الجريدة؟ هذا في جريدة محلية سعودية. طيب، شكرا لك يا خالد. مولانا، من لا يستطيع تحمل العطش يشرب ما يكفي حتى يذهب عطشه ولا يفطر بذلك. بلا يفطر والله، كيف لا يفطر؟ الإفطار معناه هو تناول المفطرات، والمفطرات هي الشرب والأكل، ليس من شرط اكتفاء البدن أو شبعه أو إلا عند الدروز. الدروز وحدهم هم الذين يرون أن الذي لا يشبع لا يفطر، لا يفطر. وبالنسبة للاحتكاك بالمرأة في الحافلات والزحام، بالنسبة للاحتكاك بذاته إذا كان بالإنسان عنه مندوحة فهو حرام، ولا يجوز للإنسان الاقتراب من المرأة، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك وقال: لا يحققن الطرق وليطهن من وراء الرجال. والاقتراب من النساء من غير المحارم ممنوع مطلقا، وإذا كان للضرورة مثلا الشخص في حافلة زحام. لا، الحافلة ليست من الضرورات في الغالب. كيف ينطلق؟ يتنقل هل التنقل كله ضروري؟ لا، أحيانا يكون مثلا من عمله عائد إلى البيت أو العكس. نعم، لكن قد يجد وسيلة ليس في هذا الاحتكاك، لنقول لم يجد، يعني ظروف الناس وفقره. لو قدر أنه حصل الضرورة وحصل احتكاك، حصل احتكاك، إذا لم تشأ عنه شهوة فإنه لا يفسد الصوم، ولكن إذا حصلت عنه شهوة وحصل القذف المذكور في السؤال، إذا حصل الإنزال يفطر طبعا، هذا ما قولا واحدا طبعا، بل الكفارة أيضا، لأنه إذا حس بالشهوة ولم يقطعها لزمت كفارة، لزم القضاء والكفارة والتوبة، ثلاثة أمور، وكان من المعتدين على حرمة الشهر، ولذلك يلزم التعزير أيضا في حقه. وإذا تحركت الشهوة لكن ما أنزل، يكون عاصيا ولكن لا يبطل صومه بذلك. العادة السرية هذه فتوى لبعض مشايخنا الكرام رحمة الله عليه والشيخ الألباني، لكنها خطأ. ما الوجه عنده فيها؟ أنه يمارس العادة السرية ويقع الإنزال ولا يفطر؟ يرى أنها ليست من الجماع الذي ورد به الحديث، وهذه ظاهرية شديدة في الأمر، فلذلك الإنزال مبطل للصيام مطلقا، والأكل والشرب هو بأي شيء محل البحث. هل الإنزال من حيث هو مبطل للصيام أو الإنزال بشهوة مبطل للصيام قطعا، لكن الإنزال بألب مثل لسع عقرب أو نحو ذلك هذا الذي لا يبطل. أنا سمعتكم مرة تذكرون عن بعض الفقهاء أن الفطرة مما يدخل لا مما يخرج، والإنزال إلا هذا إلا الإنزال، إلا الإنزال ما في خلافات. طيب، فإذا لا وجه لهذا في هذا الأمر. طيب، نعود إلى موضوع النسخ شيخنا. وأيضا الإنزال هنا التفريق فيه: إنزال المني مبطل للصيام بالإجماع، وإنزال المذي محل خلاف في مسألة هو مطل أو لا. نعم. طيب هل هناك آية في كتاب الله عز وجل اتفق الجميع على أنها منسوخة؟ لأنه معظم ما قيل أنه منسوخ تجد من خالف في هذه الآية، حتى الذين يقولون بوجود النسخ يعني ربما لا يسلمون ببعض المواقع، فهل في آية سلمت من الاعتراض بأنها ناسخة أو منسوخة؟ لا، لا آية متفق على أنها غير معمول بها. نعم. لكن يأتي هل هذا يسمى نسخا أم لا؟ لكن الآية التي ذكرناها في سورة البقرة وهي قول الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول، هذه لم يختلف في أنها منسوخة. اتفاق الجميع. نعم. وإنما وقع الاختلاف ما الذي نسخها أو لا، هي لا خلاف أنها منسوخة بقوله يتربص بهم سنة 14، وإنما هل يسمى نسخا أو لا؟ إيه نعم. وهذا أيضا طيب. جمهور الناس وكل أهل التفسير يرون. طيب يا مولانا، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نعم. يعني هذا الله عز وجل ينص على أن هذا الذكر محفوظ لا يتغير إلى آخره، فادعاء النسخ فيه معارضة لكلام الله عز وجل، وليس بعد كلام الله كلام أصلا. ليس بعد كلام الله كلام، والله أخبر أنه ينسخ فيه، وأن ذلك معنى ذلك أنه لا ينافي النسخ. لا يمكن أن يقول لنا أنا أنسخه وأنا أحفظه والنسخ والحفظ متعارضان متناقضان، هذا مستحيل. فلذلك عرفنا أن النسخ غير مناف للحفظ. طيب. وأن الله حفظه بمعنى أنه حفظ ما أراد أن يبقى وأنسى ما لم يرد له ذلك. وهذا الإنساء قد يكون لللفظ دون الحكم، وقد يكون لهما معا كما سنأتيه تفصيلا. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، والنسخ أو دعوى النسخ إبطال لبعض القرآن، لكن ليست باطلا، هي حق. الإبطال غير الباطل. إيه نعم. الإبطال معناه أن الحق جاء فأزال ما سبقه سواء كان حقا أو غيره. طيب ما زال الباطل معناه الكذب والتحريف والتزوير. صحيح. ما زال هناك بعض الإيرادات لكن انتهى الوقت، فنكمل غدا إن شاء الله بعد إذنك شيخنا. يا الأخوة والأخوات، شكرا لمتابعتكم، نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا البرنامج برعاية مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم، تمد ابتساماتنا بالندى، لنا فكرنا الواضح المستقيم، وفجر الحضارات منا ابتدى، لنا حلمنا في دروب الأمال، وفينا طموح الشباب اكتمال. فضاءة هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا، وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى، مفاهيم ترسم وجه الحياة وتفتح للفكر فينا فضاء، مفاهيم